قال رحمه الله: بسم الله. المسألة الخامسة قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة، روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغلول وعظمه وقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وهو صياح الغنم، الثغاء صياح الغنم كما في كتب اللغة. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء عندما نسأله. هذا الحديث فيه شاهد نحوي استشهد به النحاة رحمهم الله. وعند من؟ فما هو الشاهد فيه النحوي؟ لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. عند من درس شيئا في النحو؟ أحمد؟ ها؟ لا، ما هو هذا الذي يريده؟ هذه الجادة في الشاهد فيه نهي المتكلم لا ألفين، والمتكلم لا ينهى نفسه، فهذا خلاف المألوف. لا ألفين، لا أفعلن، فهذه لا ناهية، على خلاف هل هي ناهية أو نافية، لكن على أنها ناهية ففيه نهي المتكلم نفسه، وهذا على خلاف المألوف. والمألوف أن المتكلم لا ينهى نفسه وإنما ينهى غيره، وهنا فيه نهي النفس من المتكلم، وهذا قليل. وأما إذا كان معه غيره وإنها نفسه فهو كثير. اتبعوا سبيلنا ولنحمل، أمر نفسه أو نهى نفسه، كل من هذا الباب إذا كان معه غيره، كما في قول الشاعر: إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد إليها أبدا ما دام فيها الجراضم، لها أبدا ما دام فيها الجراضم. هذا فيه نهي المتكلم نفسه لكن معه غيره، فهذا أخف وأهون. أما المتكلم وحده ينهى نفسه هذا قليل جدا، قليل جدا، وهو أشد، لكن قد جاءت اللغة به، ومنه هذا الحديث، ومنه البيت أيضا كما سمعت، لكنه هذا أهون لأنه معه غيره، لأن معه غيره. وأما هنا المتكلم وحده ينهى نفسه لا ألفين أحدكم يوم القيامة، فهذا على خلاف نهي للمتكلم، نهى نفسه، هذا قليل جدا وخلاف المألوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يراهم عن هذه الحالة، ما يريد أن يراهم عن هذه الحالة، يأتون وكل واحد يحمل الشياه، وذاك يحمل الفرس، وذاك يحمل البعير، وذاك يحمل البقرة، وذاك يحمل الجوالات، وذاك يحمل الساعات، وذاك يحمل، أعوذ بالله من هذه الحياة. سارق يأخذ من غنيمة أو يأخذ أموال المساكين فيأتي بها يوم القيامة. قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وعلى رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت دون الصهيل الفرس، صهيل الفرس معلوم، والحمحمة صوت دون الصهيل كما في كتب اللغة. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا. وهذا الحديث مع ما تقدم الأحاديث، حديث كركرة الذي هو حديث عبد الله بن عمر، تدل على أن الغلول كبير من الكبائر، بدليل هذا الحديث مع ما تقدم. وهكذا حديث مدعم أيضا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك الشملة تلتهب عليه نارا، فهذا يدل على أن الغلول كبيرة من الكبائر، وكم من يقع في الغلول وهو أن يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع عليه الإمام، يأخذ العساكر والجنود يكون هناك حرب فيكتمون بعض ما يكون من الغنيمة لا يطلع عليه القادة، يأخذوا خفية ويكتمونه، هذا غلول. وهكذا من الغلول عند بعض أهل العلم الأخذ من بيت مال المسلمين، المال المشترك، فيأخذ من بيت مال المسلمين فيما لا يؤذن له فيه الأخذ، هذا غلول أيضا. الحاصل الغلول من كبائر الذنوب، ينتبه الغالون الذين يعبثون بالأموال ويأخذون من الغنائم في الحروب دون إرجاعها إلى قادتهم لجمعها ثم لإخراج الحقوق فيها، وقيل هذا الخبر محمول على شهرة الأمر، أي هذا الخبر الذي ذكر لا عن الحقيقة وإنما محمول على شهرة الأمر، أن يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره كما يشهر لو حمل بعيرا له رغاء أو فرسا له حمحمة، أي أنه ليس على الحقيقة هذا الخبر وإنما هو على الشهرة، أي أن الله سيشهر أمر هذا الرجل كالذي يحمل البعير له رغاء ويحمل الفرس له حمحمة، هذا شيء مشهور، وهذا حاله كهذا الحال سيكون يوم القيامة يشهر ويفضح أمام الناس، حمله بعضهم على الشهرة. وقال القرطبي وهذا عدول عن الحقيقة، صدق وهذا هو الصواب، الأصل هي الحقيقة، يحمل البقرة ويحمل البعير ويحمل هذا الأشياء التي تصوت وفضيحتها. قال القرطبي قلت وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه، وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كتب الأصول، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة ولا عطر بعد عروس، صدق خلاص، رسول الله قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب فلا عطر بعد عروس، وهذا مثل عند العرب، فمعروف العروس كيف تعطر بأجمل العطورات، ولا عطر بعد هذا العروس. وكذلك هنا لا قول بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا قول بعد قوله، هذه حقيقة واضحة يحمل، ونحن نقول لا، نقول إن المقصود به المجاز، أي أنه يشهر أمره ويشهر الله أمره يفضحه أمام الناس وما فيه حمل، وإنما هو تشبيه بهذا الذي يحمل البعير، لا شك أن الناس ترى بارزا أليس كذلك، فقالوا هذا من باب التشبيه ومن باب المجاز، هذا كلام غير صحيح، بل الأصل في الأشياء الحقيقة كما هو معلوم، والأصل في الكلام إذا دار بين المجاز والحقيقة أن يحمل عن الحقيقة، هذا هو الأصل الصحيح، أنه لا مجاز لكن تنزلا، لا مجاز في كلام العرب وإنما هذه أساليب. فعلى هذا الحديث المعنى الصحيح هو ما هو أو ما دل عليه من الظاهر أنهم يحملون يوم القيامة هذه الأشياء، هؤلاء الذين يأخذون من المال المشترك ومن الغنيمة قبل قسمتها، وكما قالت العرب لا عطر بعد عروس، هذا رسول الله قد قال هذا الكلام ونحن نريد أن نأتي بكلام آخر، لا المقصود كذا المقصود كذا، من أين المقصود كذا؟ ورسول الله يقول لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رغبة شاه، نحن نقول لا ما في على رغبة شاه، وإن المقصود يشهر أمره ويظهر حاله للناس، والله يشهر أمره ويظهره على حقيقته، هذا ما هو صحيح. قال رحمه الله المسألة السادسة، إذا غل الرجل في المغنم فوجدناه أخذناه، هذه مسألة مهمة الآن، المسألة الأولى الغلول كبيرة من الكبائر كما دل عليه حديث البخاري، وهكذا ما تقدم معكم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في شأن كركرة رضي الله تعالى عنه، وفيه تحذير شديد من النبي عليه الصلاة والسلام بليغ جدا، وزجر لهؤلاء العابثين بالأموال، والله لو أحد يبغى فقيرا ولا يتنصب على الناس ويأخذ الأموال مما لا تحل ومما لا يجوز له أخذها، يأخذ ما لا يجوز له، ما لا يجوز له أن يأخذه، كم الآن إلا من رحم الله ممن إذا ولي مسؤولية أخذ ومن أعظم النصب النصب باسم الدعوة السلفية، هذا أعظم نصب باسم الدين، نصب باسم الدين، وشعارات براقة ترفع، وهو والعياذ بالله يتحايل على كيف يختزل المال، وقاموا جمعيات وقاموا مؤسسات وغير ذلك مما هو في الظاهر يتحايلون به الوصول إلى الأموال. قال رحمه الله: المسألة السادسة: إذا غل الرجل في المغنم فوجدناه أخذناه منه وأدبناه. وهذا لا شك، وإنما الخلاف فيما سيأتي من التحريق، تحريق الرحم وتحريق المتاع، وأما أنه يؤخذ منه ما غله ويؤدب ويعزر هذا لا إشكال فيه، وهذا كأنه محل إجماع بينهم، لكن الخلاف فيما سيأتي من تأديبه بتحريق متاعه وتحريق أيضا وأخذ ما وجد معه من الأشياء أيضا من تحريق المتاع، هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: خلافا للأوزاع وأحمد وإسحاق من الفقهاء، وللحسن من التابعين حيث قالوا يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح. هؤلاء يقولون يؤخذ منه ما وجدنا ويؤدب ويحرق رحله إلا الحيوان والسلاح، فهذا لا يحرق، وما عدا ذلك يحرق. قال الأوزاعي: إلا السرج والإكاف، وهو ما يوضع على الراحلة ويركب عليه الشخص. والإكاف يكون فوق البردعة، بردعة الحمار يكون فوقها، والبغل أيضا. قال: إن السرج والإكاف، لحديث أبي داود عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. والمختلف فيه متاعه، أما تعزيره بالضرب ما فيه مانع، أنه يعزر بضرب يعزر بسجن على ما يرون الأمر، لكن تحريق المتاع هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ إذا وجدنا معه ما غله نحرق متاعه ونحرق رحله. قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: والحديث ضعيف، سيأتي إن شاء الله من طريق صالح هذا. قال: رواه أبو داود عن عبد العزيز ابن محمد عن صالح ابن محمد ابن زائدة، وصالح هذا ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، قال: إنما روى هذا صالح بن محمد وهو أبو واقد وهو منكر الحديث. إنما روى هذا صالح بن محمد وهو أبو واقد وهو منكر الحديث، فهذا الحديث ليس فيه حجة لمن ذهب إلى ما سمعته أنه يحرق متاعه ويحرق رحله، هذا ما فيه دليل عليه، وستأتي المسألة إن شاء الله. عن سالم عن أبيه عن عمر، والحديث كما سمعته من فيه؟ صالح ابن محمد أبو واقد منكر الحديث. ورواه ابن الجارود والدارقطني، ورواه ابن الداء عندك روى ولا ورواه ورواه ابن الجارود والدارقطني نحوه. قال ابن الجارود عن الذهلي عن علي بن بحر القطان عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر هذا الحديث الذي تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به، وحديث عمر بن شعيب إسناده ضعيف لضعف زهير بن محمد في رواية أهل الشام. الشام عنه. وهذا إسناد شامي والخبر أعله البخاري ورده ابن عبد البر. والقول بتحريق المتاع هو قول، والقول بعدم التحريق هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والليث. القول بعدم التحريق هو قول من سمعته، وسيأتي القول بالتحريق قال، أو تقدم القول بالتحريق قال به الأوزاعي وإسحاق والحسن أيضا كذلك من التابعين وأحمد، هؤلاء قالوا بالتعزير بالتحريق، يحرق المتاع ويحرق الرحل، هؤلاء القائلون بالتحريق. والقول بعدم التحريق هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والليث، قال ابن عبد البر وممن قال يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول، وسعيد بن عبد العزيز، وحجة من ذهب إلى هذا حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة ولا إنفاد حكم لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه، وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. انتهى كلام من عبد البر رحمه الله. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، أنه لا يجوز تحريق المتاع ولا الرحل، وإنما يؤخذ منه ما أخذه ويؤدب بما يراه ولي الأمر، يؤدب بما يراه ولي الأمر ولا زيادة على ذلك. وهذا قول البخاري كما سيأتي يشير إليه رحمه الله الإمام. قال رحمه الله البخاري: باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، لم يذكر في حديث كركرة أنه حرق متاعه. قال: باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمر حديث كركرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، وذكر قصة كركرة ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع كركرة أبدا، وإنما أخبر بعد موته أنه أخذ شيئا، ونبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الحاضرين أن هذا أمر كبير لا يجوز الإقدام عليه، تحذيرا وتنبيها لهذا الشيء. أولئك رجال عندهم دين وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، نوصل المسألة هذه بس كملها لابد. قال ابن الجارود عن الذهلي عن علي بن بحر الغطان عن الوليد المسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي فذكره، قد علمت أنه ضعيف. وذكر البخاري حديث كركرة المتقدم عن عبد الله بن عمرو، وقال: ولم يذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، تحت هذا الباب الذي أشرنا إليه، باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، أي ما ذكر أصح. وهو قول من هذا الذي هو أصح؟ قول من بعدم تحريق المتاع؟ مالك والشافعي، أحسنت، وجماعة أيضا الليث، ورجح ابن عبد البر. قال القرطبي: إذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ منه وأدب وعوقب بالتعزير ولا زيادة على هذا. إذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ منه وأدب وعوقب بالتعزير ولا يزاد على هذا. قال: وهذا أصح، ويحتمل أن يكون النبي، هؤلاء يعني كأنه يأتي بهذا الإراد على من استدل بحديث عبد الله بن عمر في قصة كركرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاعا لأن الرجل قد مات وأجاب عنه. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يحرق رحلة كركرة لأن كركرة قد فات بالموت، والتحريق إنما هو زجر وردع ولا يردع من مات. والجواب: أنه يردع به من بقي، كلام جميل، يردع به من بقي سحر متاعا زجرا لمن هو وراءه حتى لا يفعل هذا الشيء، ولا أيضا كذلك تحدث نفسه بما لا يجوز. أصحاب رسول الله هم أبعد الناس عن هذه الأشياء، وإنما قد تحصل زلة من بعض الأحاد، ولهم من الحسنات ما تعلمون. قال والجواب أنه يردع به من بقي، ويحتمل أنه كان ثم ترك، أنه كان ثم ترك، أنه كان موجود هذا ثم تركه بعد ذلك. إيش عندكم؟ ثم ترك، أنه كان ثم ترك، أي العقوبة بالتعزير بالمال، أنه كان هذا ثم ترك بعده، أي العقوبة بالتعزير بالمال، وهي مسألة خلافية يأتي الكلام عليها في الغد إن شاء الله سيشير إليها هو. والجواب أنه يردع به من بقي، ويحتمل أنه كان ثم ترك، أي العقوبة بهذا الشيء، أن الشخص يعزر بتحريق ماله، بأخذ ماله إلى آخر ذلك، ثم ترك هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع. سيأتي إن شاء الله مسألة العقوبة بالأموال هل تجوز أو لا يجوز في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا استفدنا من هذه مسألة هي التي أردناها، وهي مسألة تحريق المتاع، متاع الغال، هل يجوز أو لا يجوز تحريق متاع الغال؟ الصحيح أنه لا يجوز، أحسنت، في خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الصحيح. وإنما من الذي يفعل به؟ يعزر، يؤخذ منه هذا الذي غله ويعزر، يؤدب بالتعزير. تفضل. الذي يريد توضيح